بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله يا شيخ صالح، ومرحبا بك. حياكم الله بخلاد، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تشركوا بالله شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة تناولناها في الحلقة الماضية، وتحدث الشيخ عن أبعادها وجمالياتها وسلوكيات المسلم فيها، وتوقفنا عند منتصفها، وفي اليوم إن شاء الله سنكملها ونأخذ الشطر الثانية منها. فحياكم الله. ولعلنا يا شيخ توقفنا البارحة عند قول الله سبحانه وتعالى: والمساكين، وذكر الله سبحانه وتعالى بعد المساكين الجاري ذي القربى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فكما ذكرتم وفقكم الله أننا انتهينا إلى قول الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لما أوصى جل وعلا بالوالدين وأوصى بالضعفاء من الناس، أخذ حيز الوصية ينحى نحو تلاصق الأجساد، بمعنى القرب الدور. فقال جل وعلا: والجار ذي القربى. فلما نبهنا جل وعلا على الجار القريب، دل ذلك على أنه سينبه جل وعلا ولا ملزم عليه على الجار الأبعد. فبدأ بالجار القريب، لأن الإسلام والقرآن، القرآن يربي في أتباعه فقه ما يعرف بالأولويات، وبإنزال الناس منازلهم، وبأن الإنسان العاقل يدرك كيف يمشي خطواته في هذه الحياة. يقول الله جل وعلا عن نوح: رب اغفر لي، فبدأ بنفسه، ولوالدي، فبدأ بمن كان سببا في وجوده، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فمن حثني بزيارته وأكرمني بضيافته، ليس كالبعيد، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولما كان المؤمن يحب الخير للجميع قال بعدها: وللمؤمنين والمؤمنات. هنا قال جل وعلا: والجار ذي القربى، فأوصى جل وعلا بالجار القريب. والجار يعني من أعظم المعضلات توضيح الواضحات، لأنه لا يوجد أحد لا يفقه معنى كلمة جار، لكن المقصود من هنا الجار القريب. هذه الآية من شيء بعيد تدلك على الوضع الاجتماعي الجغرافي في الزمن الأول. في الزمن الأول كان ذو القرابات يكون لهم أماكن مواطن متقاربة. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. لأن بني سلمة كانوا يملكون حيزا متقاربا، يعني حيزا واحدا هم ساكنوه، كما كان بنو حارثة يسكنون في حي، وبنو عبد الأشهل يسكنون في حي، فكانت بيوت الأنصار آنذاك هكذا. هذا على مستوى المدن. أما على مستوى الأعراب، على مستوى الصحراء، على مستوى البادية، فكذلك كان كل أحد، كل قبيلة لها مضارب فيها خيامهم ودورهم. فأحيانا ينفى أحد ما من قبيلته أو يمر عابرا فينزل عليهم على مائهم وعلى دورهم. فالله جل وعلا بيّن أولا أن الجار القريب ليس المقصود قرب الدار، لذلك قال: والجار ذي القربى. فالقربى إنما إذا أطلقت في الشرع يراد بها قرابة النسب. فالله جل وعلا هنا لا يتكلم عن قرب الدار، لأن هذا أصلا مفهوم من كلمة جار، كلمة جار دلت على قرب الديار، لكن هنا يدل على قرابة النسب. فأوصى الله جل وعلا بالجار الذي له قربة لاجتماع أمرين في حقه: حق الجوار وحق القرابة، وهناك حق عام وهو حق أخوة الإسلام. فاجتمعت في حقه ثلاث حقوق. هنا وجب أن يؤدي الجار حقه إلى جاره، والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة استفاضت بحقوق الجار عموما دون ما تقيد، كما في هذه الآية وفي آيات أخرى، وأعظمها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له حقا كحق القرابة ويعطيه حقا من مالي. وهذا كله يدل على عناية الإسلام بالنفس المؤمنة. هنا نستطرد تاريخيا قليلا، الإنسان لن يجد شيئا يعنى به أعظم من نفسه، والمهم جدا وهو يعني بها أن يرتفع بها، يحلق ولا يقبل أن يعيش في الدون. أقصد الدون في الصفات، لا أتكلم عن فقر وغنى، لأن الفقر والغنى ليس أمرين اختياريين، وإنما هو قدر الله، ولذلك لا يتعلق بالغنى والفقر جنة ولا نار، إنما يتعلق ذلك بالعمل والإيمان الذين هما من مكتسبات العبد بقدر الله. نعود، يجب أن يعنى الإنسان بهذا. ولهذا قالوا إن هارون الرشيد كان له خال، وكان الرشيد يعنى بخاله هذا ويكرمه ويجله ويؤتيه من المال. وذات يوم أحد الشعراء أراد أن يتقرب إلى هذا، واسمه العباس بن محمد خال الرشيد، أراد أن يتقرب إليه بأبيات، فنظم فيه أبياتا فريدة في المدح يدرك كل من يعقل علو شأوها ومقامها. فلما قيلت الأبيات في حق هذا العباس، كافأ الشاعر بدينارين. طبعا الديناران لا تعدان عطية، خاصة على أبيات بلغ بها الشعر مبلغا عظيما، يعني بلغ بها البيان مبلغا عظيما. فهجاه، يعني انقلب عليه، فهجاه بأبيات لاذعة، فبلغت الأبيات التي اللاذعة مسمع الرشيد، فغضب لأن هذا خاله. فلما غضب أقدم الشاعر بين يديه وأراد أن يبطش به، وقال له: خالي منزلته عندي ومثلك لا يجهلها، تقول فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، أنصفني منك ومن خالك، أقدمه وأنا أخبرك الخبر. فأقدمه بين يديه، فلما أقدمه بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إنني قد قلت في خالك هذا قبل أبياتي هذه أبياتا هذا نصها. وقال له الأبيات، فذهل الرشيد من روعتها ومن أنها ترفع من مقام الخال وتجعله يزيد علوا على ما هو فيه. فلما أعجب بها قال: يا أمير المؤمنين، سله بكم كفأني عليها. فتراجع الخال، خال أمير المؤمنين العباس بن محمد، أن يجيب، وأخذ يحاول أن يفر من الإجابة، وما زال الرشيد به حتى قال: يا أمير المؤمنين، كافأته بدينارين. فذهل الرشيد. هنا نصل لما أنا سقت الخبر من أجله. قال: اسمع، هذا الرشيد يقول لخاله العباس: اسمع، إما أن تكون قد أوتيت من قبل أصلك، أو أوتيت من قبل مالك، أو أوتيت من قبل نفسك. يعني هذا الأمر الوضيع الذي صنعته له ثلاثة أسباب: إما أن يكون بسبب الأصل، وإما أن يكون بسبب المال، أو يكون بسبب النفس. فأما بسبب أصلك فبعيد، لأنك هاشمي قرشي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلك لا يختلف عليه اثنان، فلم تؤت من قبل أصلك، هذه أزيلت. وإما أن تكون قد أوتيت من قبل مالك، يعني دعاك إلى أن تدفع دينارين فقط قلة ذات يدك، وهذا بعيد، لأنني أعلم، الرشيد يقول له، أنك ذو أموال. فلم يكن هذا بسبب مالك، لم يبقى إلا أن أوتيت من قبل نفسك، نفسك كانت وضيعة، ولا سبيل إلى الارتفاع بها لا بمال ولا بأصل. فنحن في هذه اللقاءات نقول للشباب خاصة: يجب أن تعلو بنفسك، اليد العليا خير من اليد السفلى، إن الله يحب معالي الأمور، الجنوح نحو السؤدد أمر مطلوب، دينا ودنيا له همة، يعني يتكلم عن أولها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. فالإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة، عظيم عينه في نفسه، حتى يعطي بسخاء. هذا كله استطراد، ونعود إلى قول الله جل وعلا: والجار ذي القربى. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قال والجاري الجنوب. عندما نقول هذه المرأة فلان أجنبي عنها أي غريب، هنا نأخذ المعنى نضعه على هذا. والجاري الجنوب أي رجل من غير قبيلتك، من غير قرابتك، داره قريبة من دارك، فلا يوجد حق قرابة يملي عليك الإحسان إليه، فيبقى حق الجوار، فيبقى حق الجوار والعناية به أعظم عناية. قال ربنا والجار الجنب، وقد كانت العرب تحتفي كثيرا بالجار الجنب، لأن في ذلك إشاعة للذكر وعلو للصيت، وما تبحث عنه العرب من طرائق المدح وأمثالها. ولهذا كان بعضهم إذا رأى غريبا لم يكرم في تلك الدور إكراما حقيقيا، حاول أن يأخذه عنده حتى يقريه ويخرج الشعر من فمه حتى يعلو به على غيره. إذن بأخذ اتصال الأول، أخونا عبد العزيز من الرياض، حياك الله عبد العزيز. تفضل عبد العزيز، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله ساكم الله بخير. ساك الله بخير يا شيخ صالح، حياك الله، مساك الله بالنور. مسألة طال عمرك، الإعجاز العددي في القرآن الكريم، هل يعني ممكن إدخالها ضمن سياق الإعجاز القرآني بشكل عام؟ يعني هل هو علم قائم بذاته ممكن الاعتماد عليه؟ نعم. السؤال الثاني، الله سلمك، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، نعم، أو إن جاءكم ما أذكر الآية بالضبط، نعم، لكن طيب لما يجي واحد يعني ما هو معروف عنه الفسق، هل ينطبق عليه التوجيه في الآية؟ هذه سؤالين، جزاكم الله خير. الله يحييك عبد العزيز، يا مرحبا. الإعجاز العددي في القرآن، هل هو علم قائم بذاته؟ القرآن معجز كله، هذا مهم جدا استصحابه، لكن ما يعرف الآن بالإعجاز العددي والإغراق فيه كما هو معهود، لا، يعني إلى الآن العلم عند الله لم أؤت قناعة به، ولا أجد يعني مسوغا لما يكتب حوله، وما يذكر ليس مقنعا أن يوسم به كلام الله جل وعلا، وأكثر فيها من المبالغات غير قائمة على أصول علمية يمكن اللجوء إليها ويمكن أن يوسم بها كلام الله. وأحب إلي أن لا يصنع هذا ولا يفعل. سؤاله الثاني، قول الله سبحانه وتعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاء بخبر أحواله ثلاثة، من عهد فيه الصدق فيقبل خبر، ومن كان عرف فيه الفسق فيرد خبره، ومن كان بين يعني مجهول الحال فالأصل أن يتبين ماذا أراد بقوله. نعم. معنا أختنا أم سارة من الرياض، حياك الله أم سارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نكلم الشيخ لو سمحت. تفضلي، الله يحييك. سؤالنا طبعا خارج عن تفضلي يا أم سارة. ما الحكمة في عمل الخير؟ يعني مثلا أنت في عمل خير وكتب الله أو قدر الله أن يعني للأسف يعني يصبح معصية يعني فيه نوعا ما، فهل أكمل أو أنسحب من نفس هذا؟ ما فهمت يا أختي. يعني مثلا دورة علمية أو خيرية كذا لأول مرة أدخل فيها وبهمة وأصابها شيء من يعني أول مرة أقع في معصية بسببها يعني، فهل أنسحب من هذا العمل؟ نعم، واضح السؤال. في سؤال آخر من سارة؟ لا لا، شكرا. طيب حياك الله. أي إنسان مقبل على أمر ما فدله ذلك الأمر على عالم آخر لم يألفه، ثم غلب على ظنه أن هذا العالم الذي دخل عليه قد يكون سببا في معاص أكبر ومنزلقا لمهاو يخشاها على نفسه، فالحكمة تقتضي أن يتراجع، فالسلامة لا يعدلها شيء، والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على أي شيء، لكن لا بد أن يكون هذا عن رؤية وعقل وثبوت أن هناك فعلا أمور يمكن أن تجنح بنا إلى الخطايا، لا يكون وساوس، لا يكون ضعف همة، لا يكون قلة عزيمة، لا، إذا كان غير ذلك واستبان لنا أن هذا فيه لا سمح الله اندفاع نحو المعصية، هنا يتراجع الإنسان ولا حرج، لأن السلامة كما قلت لا يعدلها شيء. لا. يقول الله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب، وذكرتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه. لما ما الحكمة من حرص الإسلام على الجار اجتماعيا؟ لأن الإنسان لأن المسلمين إذا وجدت هذه الألفة ما بينهم متجاورين، فلا ريب أنه ما هي الأمة؟ الأمة أسرة ودور، يعني مدن وقرى وجوار، وهذا من عناية الإسلام أولا بالنفس، ثم بالوالدين، ثم بالأسرة، ثم بقضية الجار كله. فهو توثيق القرابات من حلقات دوائر، كلما التأمت الدائرة كان ذلك أدعى لأن تلتئم الدائرة الكبرى في الأمة. إذا أذنت نعود إلى قول الله جل وعلا: والجار الجنوب. قلنا إن العرب كانت تعنى بهذا عناية عظيمة، وذلك بسبب أنهم كانوا ينشدون الفخار، لكن الإسلام جاء هنا لقضية الجنة، رجاء دخولها، والنار وجاء من زحزحها عنها، فالأمر يختلف في الغاية والهدف، لكن المقصود هنا أن العرب كان فيهم العناية بالجار الأجنبي، قلنا بحثا عن علو الذكر، وخبر الحطيئة مشهور أنه نزل في قوم ثم إن خصوما لهم أرادوا أن يستملئوه إليهم، وما زالوا به وهو يستحي أن يترك جوار من نزل بدارهم، حتى إنه شعر بشيء من التقصير فارتحل وانتقل، وحصلت في ذلك بأسباب ذلك منازعات، ومنها بيته الشهير: ولن ترى طاردا للحر كاليأس، يعني الذي أخرجني من دوركم من جواركم يأسي من عطائكم، ولن ترى طاردا للحر كاليأس. وهذا يعني صار شيئا في العرب، لما قال: من يقرأ الكامل المبرد، من يقرأ العقد الفريد بن عبد ربه، وعيون الأخبار لابن قتيبة، يجد هذا شائعا دائعا في العربي، فيه نتف وأخبار حسنة جدا، لكن البرنامج هنا ليس برنامجا أدبيا حتى نغلق فيه أكثر. نعم. معنا أختنا أم ياسر من الخرج، حياك الله أم ياسر. أم فيصل. حياك الله أم فيصل. حياك الله. وطي صوت التلفزيون لو تكرمت يا أم فيصل. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي أكلم الشيخ صالح. تفضلي أم فيصل. الشيخ صالح، في آيتين نحب أستفسر عنها، اللي هي في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من المقصودين بهذه الآية؟ هل هم كفار أو مسلمين؟ وإذا كانوا مسلمين، هل ما هو الذنب الذي فعلوه فاستحقوا عليه دخول النار؟ نعم. الآية الثانية في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هل الظالم نفسه يدخل من ضمن عباد الذين اصطفاهم الله عز وجل؟ وأليس في هذا بشارة لمن ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي أنه ممن اصطفاه الله؟ بس أحب أستفسر عن هذا. نعم. تفضل. قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فلنعود للآية فنقول: هذه الآية أختي قرينة مأواهم جهنم دليل على أنها في الكفار، ذلك أن من أحوال الناس يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالهجرة قبل أن تفتح مكة، إذا قلنا إن هذه الآية لها علاقة بذلك الوضع خاصة وهي عامة أصلا، يعني العبرة بعموم لفظي لا بخصوص السبب، نعود في من كان يقدر على الهجرة ولم يهاجر فهتن في دينه، هذا أول من تنصرف إليهم الآية. في من كان بقي الإيمان في قلبه لكنه لم يكن يقدر على الهجرة، الذين قال الله عنهم مثلا في النساء: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والله جل وعلا أخبر أنه لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية قال: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطؤوهم. وهؤلاء كانوا في مكة ضعفاء فقراء لم يستطيعوا الهجرة، وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بعث نصرة لهؤلاء الضعفاء، يعني أراد أن يتخذ يدا له عند قريش، لأن كان له قرابة ضعيفة مؤمنة في مكة، والمقصود هؤلاء مبرؤون. من كان مؤمنا وقدر على الهجرة، هذا ينطبق على جملة الصحابة رضي الله عنهم. لكن الآية يمكن أن تفهم أنه إذا كانت هناك دور كفر وهناك أقوام بقوا على هذا الكفر واحتجوا بأن الدار دار كفر، ولم يأخذوا بقول الله جل وعلا إن أرضي واسعة، فليس لهم حجة عند الله أن يأتوا يوم القيامة ويقولون إنما أبقانا على الكفر، تسلط الكبار علينا، تسلط الأعداء، تسلط الأشراف، تسلط الملأ. هنا يقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها والعلم عند الله. أما السؤال الثاني فإن الله جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها إلى آخر الآيات. هذا جمهور العلماء على أن الجميع يدخل في قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهذه الأمة أمة مرحومة، أمة ماذا؟ مرحومة. فالظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات يدخل في واو الجماعة في قول الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها. ولهذا ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الآية أرجى آية في كلام الله، حتى قال بعضهم إن واو الجماعة في قول الله جل وعلا يدخلونها إنما تكتب بماء العينين لا بمداد الحبر، لأن فيها إخبار أن الجميع يدخل تحت رحمة الله جل وعلا ويدخل الجنة. لكن هذه البشارة لا تعني أبدا، وهذا مهم، أن نأتي للإنسان الظالم نفسه ونقول له استمر فأنت من أمة مرحومة والله جل وعلا سيدخلك الجنة. فرق بين الحديث عن الصفات والإجمال والحديث عن الأعيان والأفراد، فرق ما بين الحديث عن الصفات والحديث عن الأعيان والحديث عن الأفراد والحديث عن الأمة كأمة. فهذه الأمة أمة عظيمة، أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة وسط نعم، لكن لا نأتي لكل أحد نقول له أنت مرحوم، أنت تعيش على الوسطية، أنت لا، كل امرئ حسيب نفسه والعلم عند الله. معنا أخونا ريان من مكة، حياك الله يا ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ صالح؟ حياك الله أخ ريان. يحبك في الله والله يا شيخ. يحبك الله. عندي سؤال أنا شيخ، السؤال الأول بالله شيخ، الوالدة تقريبا أكثر من 10 سنين الحمد لله تصلي في التراويح والقيام في الحرم مع الوالد، فتوفى الوالد في نهاية شعبان الله يرحمه، وهي الآن في العدة، هل يجوز يعني يوم الختمة تخرج تصلي في الحرم وتعود للبيت مباشرة؟ نعم. السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، أبويا المتوفي هل يجوز أن أقرأ القرآن نية الأجر أنه يكون للوالد؟ نعم. وهذا بس. طيب حياك الله يا رحم الله والدك. أخريا نسأل الله أن يعظم أجركم في والدكم وأن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزقكم جميعا والدتك خاصة الصبر والسلوان. والدتك ما تزال في العدة، بالتالي لا يحق لها أن تأتي الحرم لتحضر الختمة، بقاؤها في البيت ولو شهدت هذا تلفازا كان خيرا، لكن لا تذهب إلى الحرم، وما هي يعني هذا شرع الله وأمره، والتسليم لقضائه وقدره محمود، وليس الأجر محصورا في الختمة ولا معلقا بها وحدها، من حضر الختمة فهو على خير، وهي يمكن أن تصلي تلك هذه الليالي وفي بيتها وتدعو الله فهي على خير عظيم، ولا يغير ذلك من الأمر شيئا، فلم يفتها ما دامت باقية بعذر شرعي من الخير شيء إن شاء الله. سؤال الثاني قراءة القرآن لوالده. في قراءة القرآن عن الموتى خلاف بين العلماء، والأولى أن لا يقرأ، لكن يدعو لوالده دعاء عظيما خاصة في هذه الليالي المباركات، يتصدق عنه، وإن استطاع أن يعتمر عنه كان ذلك حسنا. نعم. قول الله سبحانه وتعالى والجار الجنب، هل هذه تندرج يعني تسقط على المسلم غير المسلم من الجوار؟ نعم. حتى في الأول تطلق على الأول. جار الجنب أشبه بالمصاحب، الصاحب، ينطبق في هذا الزمن على من سافر معك، على من كان جليسك في مقعد الدراسة، على من كان زميلك، ما يسمى الآن زميل في العمل في مدرسة أو في وظيفة، هذه كلها ينطبق عليها قول الله جل وعلا والصاحب بالجنب. الصاحب الصحبة تنطلق على اثنان جمعهما مكان أو جمعتهما قضية، وبتعبير أوضح جمعهما شيء ما، فأنت موظف وأنا موظف، جمعنا العمل، يسألني الناس من أين تعرفه، تقول زميلي في العمل، يسأل زيدا عمرا من أين تعرف فلانا، قال زميلي في الدراسة، من أين تعرف فلانا صحبته في سفر؟ كنت في رحلة إلى الشام إلى القاهرة بالباص فكان معي هذا صاحب بالجنب، في الطائرة هذا صاحب بالجنب. والعرب في عرفها العظيم، عرفها يعني العظيم يعني المعظم شرعا، تعظم قضية الصحبة وتجعل لها حقا، فأكدها القرآن بقول الله جل وعلا والصاحب بالجنب. ولهذا عاتب المتنبي سيف الدولة إنه عاش معه أيام، ومع ذلك لما أوذي المتنبي لم ينتصر له سيف الدولة. ويقولون إن ابن خالويه ضربه بدوات حبر فشج رأسه، وإن صحت الرواية، ولم يتحرك سيف الدولة ولم يغضب للمتنبي. فقال المتنبي وحرق الباب ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. وأخذ يتكلم كلاما طويلا فيها، إلى أن قال، هذا موضع الشاهد، قال وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. هذا والله بيت يكتب بماء العينين. وبيننا لو رعيتم ذاك، هذه اعتراضية، وبيننا معرفة، هو أراد أن يقول يعني وصحبة طول تلازم، سافرت معك، ذهبت معك في الحروب، جلست معك في قصرك، أين حرمة الصحبة والمؤاكلة والغدو والرواح؟ الحر يعرف حرمة المؤاكلة، يعرف حرمة الصحبة، يعرف حرمة الجيرة. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، يعني يعرفون لها قدر، يعرفون لها أنها ذمة ما تخفر، ويعرفون شأنها وشأوها. والمقصود جاء الإسلام ليؤكد هذا، فالزمالة لها حق والصحبة لها حق، لكن قل ضعف بلا قل في الناس الأحرار الذين يعرفون مثل هذا ويعرفون قدره. ولما كان الإسلام يملي على أتباعه معالي الأمور، قال الله جل وعلا والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إذن بأخذ اتصال أخونا عمر من المدينة، حياك الله يا عمر. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت لك كلمة الشيخ. تفضل يا عمر. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عمر. يا شيخ أبغى أسألك اسمه الأفضل، أنك في إحنا هنصلي التراويح ستروح في الحرم، فنصلي في الحرم ما تكون يعني خاشعة وكذا مع الشيخ، يعني تفهم الآيات، فأحيانا ما تبغى تصلي وتصلي، أحيانا تصلي في البيت، فإحنا أحيانا نترك البيت نذهب للحرم عشان أذهب الحرم ألف صلاة. نعم. فايش الافضل، انك تجلس البيت ولا تروح للحرم؟ نعم. وعندي اقتراح بس يا استاذ عبد المعطي. تفضل حياك الله عمر. لو نور الشيخ برنامج عن الادب، يعني يكون بعد رمضان برنامج. نعم. عن الادب يكون فيه الشيخ وانت على القناه هذه، وهي قناه ثانيه برنامج عن الادب متخصص في الادب. الله يحييك يا عمر. طيب جزاك الله خير على الاقتراح. يلا معك. شوف يا اخ عمر، انت ابصر بقلبك وادرى بما يصلحه. فالاصل عند جمهور العلماء ان التراويح صلاه يجمع لها، أي تصلى في مساجد المسلمين، هذا الأصل. ولا يعدل عن هذا الأصل إلا إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحرم لا يخرج بطائل إلا بالقيل والقال، ويمتلئ قلبه غيظا على الأئمة كلا أو بعضا، ويجد خلطاء يزينون له هذا القول، فيخرج الناس ولم يكد في ظاهر الأمر يستفيد شيئا. فإن كان يحفظ القرآن ويعلم أنه إذا بقي في بيته أو ذهب إلى مسجد في الحي، فالآن ظهر في المدينة، أنت تقول من المدينة، وقال نعم. ظهر في المدينة قراء، أنا لا أعرف أسماءهم، لكن أسمع أن ثمة أحياء فيها قراء مجيدون، والناس يجدون أثرا للصلاة وراءهم، فلو صنع هذا لا يثرب عليه ولا يلام، لكن ينبغي أن يستصحب أنه لا يعدل عن الصلاة بألف صلاة في الحرم إلا كما قلنا إذا غلب على ظنه أن صلاح قلبه في مسجد آخر أو في بيته أولى وأحرى، فالمقصود صلاح القلب والعلم عند الله. قول الله سبحانه وتعالى وابن السبيل. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر، سمي ابن السبيل لأن السبيل وهو الطريق رماه السبيل إليك، وهذا إذا مر بك ضيفا، وإكرامه مما كان تفتخر العرب به من الذمم والأمور التي يعنون بها. في زماننا هذا ابن السبيل يمكن إكرامه بالملاطفة، بالحسنى، بتقريب الأمر له، بأشياء حول هذا. لما؟ لأن الأعراف الآن تغيرت، والآن سهولة الحصول على المال. فمثلا في الزمن الماضي ابن السبيل معدود في الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وختم الله بابن السبيل، ذكر الله جل وعلا ابن السبيل، قالوا في سبيل الله. المقصود في الزمن الماضي قد يمر إنسانا يريد الحج مثلا من خراسان، فيمر على بغداد، فإذا مر على بغداد قد ينقطع ماله، هو مسافر يريد الحج، فهذا يعان لأنه لا سبيل له أن يرجع إلى خراسان. لكن في زماننا هذا أمر لا يتأتى، لأن معلوم أن الصرفات هذه أغنت، وأي إنسان ولو كان في أقصى ديار العالم إذا كان له مال يذهب إلى أي بنك ويستطيع أن يأخذ من ماله. فهذه الأعراف تلعب دورا كبيرا في الحكم، في الحكم الشرعي. لكن بلا شك أن الغريب عليه مسحة ضعف مهما كان، الغريب غريب مهما كان. هذا الغريب لا ينبغي أن يتعامل معه بعنصرية ولا بترفع ولا بكبر كما سيأتي في آخر الآية، وإنما يعرف الإنسان غربته، ومن رحم غربة هؤلاء يرجى أن يرحم الله غربته يوم القيامة. والإنسان يرى هذا في نفسه إذا سافر إلى بلد غير بلده، والله لو كان من سيشعر بالغربة والضعف، والغربة نوع من المسكنة، نوع من الذلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب، وإن الإنسان إذا أنهى حاجته يؤوب إلى أهله. المقصود عني الإسلام بإكرام ابن السبيل. من تعطلت به السيارة في الطريق هل يعد؟ هذا دائما مثلا مر على ديار قوم الآن يأتي خط طريق طويل يمر على بلاد كذا محافظة كذا، فيصبح هذا من ابن السبيل الذي يحتاج إلى نوع من الإكرام. معنى ومتى ما ربي في الناس المروءة التي قلناها في الأول سهل كل شيء بعد ذلك. المقصود هنا وابن السبيل تندرج تحتها ليس فقط مال، حتى لو إعانة بجهد أو معنى أبو محمد من عفيف، حياك الله أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساء النور، حياك الله أبو محمد. الشيخ لو تكرمت. تفضل، معك الشيخ. مساء الخير الشيخ صالح. حياك الله أبو محمد. الله يعظم أجرك ويعطيك العافية. آمين. يا شيخ عندي رؤية لو سمحت الوقت تعبرها لي. لست من أهل التعبير في شيء. طيب أنا عندي رؤية، إذا تعرف أحد أخبرني. يا شيخ تعبير الرؤية. أنا طال عمرك من سماحة الشيخ ابن باز ما قابلته في حياتي، لكن منذ أن توفي الشيخ إلى الآن وأنا أراه في المنام وعليه ابتسامة، وإذا رأيته يعني طول اليوم الثاني أصبح أنا منشرح البال. الحمد لله. فما أدري وتلازمني هذه الرؤية باستمرار يا شيخ. نعم. طيب. الله أرجو الله أن تكون رؤيا خير، لكني كما قلت لك لست من أهل التأويل. الله يجزاك خير. حياك الله يا أبا محمد. يقول الله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم. عليكم هذا الرقيق، وهذا معلوم أنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين عظيم، مع أنه أقر الرقة إلا أن النصوص جاءت كثيرة في إخراج هؤلاء الأرقاء مما هم فيه. فأنت تدرك أن أكثر كفارات الشرع عتق رقبة، ولما ذكر الله العقبة الكؤود قال فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، ولما تكلم في قتل الخطأ ذكر تحرير الرقبة، ولما جاء في الظهار وما فيه ذكر تحرير الرقبة، وفي إتيان الرجل أهله في نهاية رمضان جاءت الكفارة فيه بتحرير الرقبة، وفي الحث على طيبات الأعمال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عتق الرقبة. ومع ذلك إذا بقي ملك اليمين تحت يدك فقد أمرنا الله جل وعلا بالوصية بهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آخر ما عهده إلى الصحابة قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يأتي الآن السؤال عن الخدم الذين في البيوت والسائقين وغيرهم والأجراء عموما، لا يجوز شرعا ظلمهم ولا إهانتهم ولا تكليفهم ما لا يطيقون، وهناك تجاوزات من الرجال والنساء في حق الخادمات خاصة لا يمكن لعاقل أن يجحدها، ظاهرة للعيان للأسف في مجتمعنا. فمثلا العرف في العقد الخادمة التي في البيت أنها ينبغي أن يكون لها وقت راحة، وأن المسؤولية في الخدمة تنحصر فيما يتعلق جرت العادة أن تقوم به المرأة، فهي أشبه بالنائبة عن المرأة في بيتها، كالأمور التي يقوم بها النساء، يعني لا حاجة للتفصيل حتى اللغة لا تبتذل. الذي يحصل عندنا، نذهب مثلا إلى سفر إلى المطارات، وتذهب العائلة كلها وتأخذ معها حقائب كثر ثقيلة الحمل مليئة الوعاء، فإذا جاءوا عند ما يعرف بالسير قال الأب أو الأم للخادمة ائتي بالحقائب، وهذا ليس صنعها، ليس مجال عملها، هي خادمة في البيت، وهذا ينجم عنه أنها تنثني وتتكشف تظهر عورتها، فضلا عن الإيذاء البدني، مع أن هذه الأمور يدرك كل أحد أن هناك في المطارات عمال يؤجرون على هذا، يعني يعطون مقابل عمل يقومون بهذا العمل، لكن يوجد كثيرون من يكلف الخادم مثل هذا، وهذا مما لا يقبل شرعا، والله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ملك اليمين قال إخوانكم خولكم ملككم الله إياهم، فأمر بالإحسان إليهم أن يلبسوا ما جرت العادة والعرف بلبسه، وأمثال ذلك مما يدل على عدم احتقارهم. والمقصود أن لا أقول أن يكون الإنسان ذا غفلة ويسلم الخادم أو الخادم أو السائق أو غيرهما كل شيء، لا، لكن كذلك كما تحرص على أن لا تضر نفسك دنيويا احرص من قبل على أن لا تضر نفسك دينيا، فلقاء الله حق لا مرية فيه. إذا اللي بياخذ اتصال من أخونا عبد الله من مكة، حياك الله عبد الله، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ عبد الله. يا شيخ صالح، معلوم في اللغة العربية أن حرف ثم يفيد الترتيب والتراخي طبعا، في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأيضا في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى، هل يفهم من ذلك أن الاستقامة والهداية مرحلة أخيرة يسوقها الإيمان وعمل الصالح؟ أيضا في قوله تعالى كيف نوفق بين قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وأخبر الله تعالى عن حال الكفار في قوله إنه كان في أهله مسرورا؟ نعم، معلوم يا شيخ؟ معلوم. طيب حياك الله. أي واضح. حياك الله أبو محمد. يلا جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. أما الأولى فثم، هذا الأصل فيها أنها للتراخي، لكنها ليست على كل حال للتراخي الزمني، فأحيانا ليكون لتراخي الترتيب للتراخي الزمني. وإن أردت مزيد بيان حول هذا فانظر كتاب التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فقد تكلم عن هذه المسألة في مواضع عديدة من الكتاب، منها في قول الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذه الآية أصل في بيان أن ثم لا تكون دائما للتراخي. وفي قول الله جل وعلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، كذلك جاءت بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موسى. هذا كله تكلم العلماء فيه على قضية أن ثم لا تأتي دائما للتراخي والعلم عند الله. أما قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقوله إنه كان في أهله مسرورا، فإنها مما يسترعى الانتباه، لكن الحق أنه لا يحضرني في الإجابة عنها شيء الآن، وهذا كلام الله. وأعدك إن شاء الله أن أجيب غدا أو بعد غد إن شاء الله. ختم الله سبحانه وتعالى الآية العظيمة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم، كل ما سلف، ما الذي يعيق عن التحلي به؟ الكبر. أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. الحسد والحرص قد تكون قليلة هنا كباعث، اللهم إلا الحرص. الحرص قد يعني يدخل، لأن القضية الإحسان هنا في الغالب إحسان مال، لكن الكبر، والكبر يقع على أضرب، كبر على الله، وهذا كفر، بل هو من أعظم الكفر. ممن تلبس به النمرود قال أنا أحيي وأميت، وفرعون كذلك قال أنا ربكم الأعلى. وكبر على الرسل، وهذا في كل كفار الأمم، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكبر فرد على فرد، هذا يختلف، فمن بلغ به الكبر ذروته فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم يقع في الناس عياذا بالله، وأول ما يبتلى به أنه يصرف عن آيات الله، يصرف عن آيات الله، ولا يعبأ الله جل وعلا به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ذكر الله جل وعلا هذا، والعلماء لما ذكروا هذا في التفسير قالوا إن الإنسان أحيانا يكون لديه قرابات فقراء أو ضعفاء، يتامى أو مساكين، فيجد في نفسه كبرا أنه لا يقبل دعوتهم، ولا يحب أن يدخلوا داره، ولا يحب أن يحسن إليهم، بل يمشي وهو يتوارى من القوم من سوء جيرانه، يعني لا يريد أن يعرف الناس أن هؤلاء جيرانه. لهذا قال الله جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مليء قلبه بالبكر، بالكبر، بالفخر، بالخيلاء، بالترفع عن الناس. ويقولون في الأخبار يعني إن الحجاج بن يوسف قال أدركت أربعة في أهل الكوفة لو أدركتهم لضربت رقابهم. والكلام الذي يقوله الآن يعني قد لا يقبل عقلا، يعني أنا والله يعني أتحرج أن أقوله، لكن حتى أبين لك أن الكبر أحيانا كيف يصنع بصاحبه. قيل له من هم أيها الأمير؟ فذكر أربعة رجال، لا داعي لذكر أسمائهم لكن لذكر صفاتهم. قال إن أحدهم صعد منبر الكوفة فخطب، فأعجب الناس ببلاغته، فقال له أحد المعجبين كثر الله في الناس مثلك. قال عياذا بالله لقد كلفت ربك شططا، نسأل الله العافية. هذه كلمة كفر، كفر وأي كفر، لكن باعثها الكبر، والكبر يأتي في الإنسان بذرة، ثم لا يلبث أن المرء نفسه يتعاهده ولا يحاسب نفسه عليه، ويجد لنفسه أعذارا حتى يرقى به ويسيطر على قلبه حتى ينطق مثل هذا القول. وأحدهم عياذا بالله أضاع ناقة له بمتاعها، فقال والله لئن لم يرد الله علي ناقتي لا أصلين ولا أصومن. فبعد مدة أكرمه الله بأن ردت إليه ناقته، فقال عياذا بالله قد علم ربي أن يميني كانت عزمة، يعني علم الله أن كذا كذا لو، يعني المعنى واضح. فهذا يدل عياذا بالله على تأصل الكبر في نفسه. وذكر رجلين آخرين يعني يكفينا قسوة قلب. هذا كله يدل على أن الكبر عياذا بالله من أعظم أسباب الهلاك. ولهذا قال الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ينبغي على المؤمن أن يتعاهد نفسه. والله يعني أحيانا يأتي إنسان المسجد ولا تراه، فليعذرني إخواني المصلين، طلع في المسجد، فتأتي أنت صالح تأخر عن الصلاة، تأخرت تحمل نتيجة التأخر، صلي حيث ينتهي بك الصف، فيجلس في الصف مثلا الخامس أو السادس، نقول جمعة، بعد قليل ولا يأتي شخص تخطى الرقاب، ثم يأتي لي اثنين لا داعي للوصف يعني يراهم أنهم ضعفاء، فهو يرى كبرا أنه أولى بالمكان، أولى به جنسية، أولى به مالا، أولى به ثيابا، أولى به سلطانا، أولى به مالا، فهو يرى أن جنسيته من أهل من يعني من سعودي من هذه البلد، ويرى أنه ذو مال، ويرى أنه ثيابه أنظف، ويرى أنه أكبر، ويرى ويرى بطريقة ما لا تمكن أن تفسر إلا كبرا، يأمرهم أن يذهبان جهة اليمين وجهة الشمال، ثم يصلي، ثم تراه يتربع ويسيطر على المكان. هو والله شعر وما شعر، هي بذرة كبر، لا يلبث أن تكبر. يأتي من هنا باب، هو نسي أن هذه المواطن سبيلها الأعظم صلاح القلوب، مالك، بلدك، أبناؤك، أهلك، ذويك، أنت الآن في بيت الله، هؤلاء يجعلهم وراء ظهرك. التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه. إذا اللي بيأخذ اتصال أخير، أختنا نورة من الأحساء، حياك الله نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ما معنى قوله تعالى قالوا أمتنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل؟ والآية الثانية قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن صرح ممرد من قوارير. الآية الثالثة يا شيخ مو قصتها كلها بس اللي فيها من شجر من أقلام، شجر أقلام والبحر يمد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما معنى كلمة أقلام؟ وهل كلمات الله هي الأوامر اللي كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل 50 سنة من خلق الأرض والسماء؟ حياك الله، حياك الله أختي نورة. يبدو أن الوقت داهمنا، لا نستطيع أن نجيب على أسئلة الأخت نورة. نجيب بسرعة إن أحببت، لكن معنا دقيقة أو نرجئها للحلقة القادمة نستفتح بها اللقاء القادم. نعم إن شاء الله نوعد الأخت نورة إن شاء الله أنا سنجيب، نجعله غدا لقاء مفتوح إن شاء الله، يصير كله أسئلة إن شاء الله. سؤال أخير نختم به حديثنا عن هذه الآية العظيمة، اليتامى المساكين الجار ذي القربى ذي الصاحب بالجنب ما إلى ذلك، يدخل فيها المسلم وغير المسلم؟ يدخل فيها المسلم وغير المسلم. الجار يحسن إليه كان كافرا أو مسلما، وإنما تعظم حقه إذا كان مسلما وقريبا، فإذا كان قريبا جارا مسلما غير قريب صار له حقان، فإذا كان كافرا صار له حق الجوار فقط لا حق القرابة ولا حق الإسلام. والإسلام دين عظيم لا يبخس الناس أشياءهم، والله قال وقولوا للناس حسنا، وما دخلت الأمم في دين الله أفواجا إلا لما كان المسلمون الأوائل يتمثلون الدين حق التمثيل. نعم مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه الكلمات في ميزان حسنات شيخنا الكريم. غدا إن شاء الله سيكون حوارا مفتوحا إن شاء الله، يتحدث الشيخ فيه عن بعض الخواطر وسنطالبه ببعض الطلبات ربما سنفاجئه بها إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله. الحديث عن هذه الآية العظيمة وهدف الله سبحانه وتعالى بختمه هذه الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يدعونا جميعا إلى التواضع وإلى هجر الكبر والابتعاد عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ويحضرني قول الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو ويرتقي على طبقات الجو وهو وضيع. في الغد إن شاء الله نلتقيكم في تمام الساعة 4:15، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.